الله على لا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أن الإمارة لماذا تقدم على الأصل، وجه التقديم ما هو، يعني كان الكل متفق على التقديم، لكن وجه التقديم ما هو؟ الوجه الأول ذكرناه، أن نقول بالورود تقدم، لكن قلنا مبني هذا على من؟ على أن نفسر رفع عن أمتي ما لا يعلمون، انفسر العلم بمن قلنا؟ بالدليل، يعني رفع عن أمتي ما لا دليل عليه. فإذا جاء الخبر، الخبر دليل حتما، فيرتفع موضوع الأصل حقيقة. لكن احنا ناقشنا إذا تتذكرون أن تفسير العلم بالدليل خلاف الظاهر، هذا الأول. ثم انتقلنا إلى توجيه ثاني لتقدم الإمارة، وهو ماذا؟ الحكومة. نقول بأنه صحيح العلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نفسره بالعلم، لكن دليل الإمارة يجعل الإمارة علما، فيرتفع موضوع الأصل، لكن هذا ارتفاع تعبدي، فتكون الإمارة حاكمة. هذا الوجه الثاني الذي أمس ذكرناه، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول هذا الوجه يرد عليه، هذا الوجه في باب الاستصحاب تطبيقه مشكل، في باب الاستصحاب، يعني إذا كان عندنا استصحاب وجاءت رواية إمارة عليكم السلام ورحمة الله مخالفة للاستصحاب، ياهو الذي مقدمه بلا إشكال، ياهو الرواية، مع أنه يرد أن الرواية لماذا تقدمها؟ لابد تقول ماذا نقدمها؟ لأجل ماذا؟ تولد علم، ترفع موضوع الأصل. لابد تجاوبني موضوع الاستصحاب، أجيبك، أقول الاستصحاب على رأي السيد الخوئي دام ظله، الذي يرى في الاستصحاب المجعول ما هو؟ الطريقية والعلمية. لذلك على رأي السيد الخوئي يصير الاستصحاب لمن؟ الإمارات، كما تقدم عدل. على رأي إذا أدريت الاستصحاب أيضا يفيد العلم، فكما الإمارة تفيد العلم كذلك الاستصحاب يفيد العلم. فلذلك مثل السيد الخوي شو جاوب على هذا الإشكال؟ وهذا إشكال طبعا، هذا لا بأس، نحن شلون يقدم الخبر على من؟ على الاستصحاب، خبر يجي العلم، استصحاب يجي العلم، وليس يقدم الخبر على الاستصحاب. أجاب دام ظله على ذلك، أجاب فهذا الجواب، قال إنما إن قدم الإمارة لأن الأصل أخذ في موضوع في لسان دليله الشك، يعني هو في الدليل أخذ الشك في لسان الدليل. مثلا في لسان الدليل ماذا قيل؟ لا تنقض اليقين، لكن بمن؟ بالشك. فالمدار شك يكون موجود عنه، حينئذ يجري الاستصحاب. فإذا في موضوع الأصل أخذ ماذا؟ الست عدم العلم في لسان الجليل. بينما الإمارة لم يؤخذ مثل خبر الثقل في لسان دليله الشك وعدم العلم. في اللسان ما مأخذ. اتخذ واحد من أسكم يقول افرض في اللسان الدليل الإمارة ما مأخوذ الشك، لكن احنا لابد ان نقيد بمن؟ احنا عقلنا يقول لابد تقيد بالشك. ليش لابد تقيد؟ لان اذا ما كنت شاك يعني ايش عندي حينئذ؟ نقول قطع وجداني. واذا كان عندي قطع وجداني، قطع وجداني يصبح بمخالفة ما تقوله الإمارة للواقع. مع القطع الوجداني كيف تكون الإمارة حجة؟ خبر شلون يصير حجة؟ فلا بد يا أخي احنا نقيد. لصورة الشيء افرض والدليل الإمارة ما نقيد، بس احنا نكون نقيد، لأن إذا من قيده يلزم عن الإمارة حجة حتى في صورة علمي بمخالفتها للواقع. وإحنا ما يمكن جعل الحجة للإمارة. فش قال؟ دام أظله أجعل. قال خوف. العقل يقول أخرج فقط وفقط أخرج. العقل يقول اخرج فقط وفقط من دليل حجية الامارة. صورة العلم اجمع العلم القطعي بمخالفتها للواقع، هاي الصورة خرجها من دليل ماذا؟ الحجية الامارة. هذا النقطة. لكن هذا ليس معناه ان الشك مأخوذ. وين مأخوذ؟ في لسان دليل، في لسان دليل، في لسان الدليل، في لسان دليل الإمارة. لا، هذا ليس معناه ذلك. فإذا يبقى لسان دليل الإمارة ماذا؟ ما مأخوذ فيه الشك. أقصى ما هنا العقل يقول لابد صورة العلم بمخالفة الإمارة للواقع هاي خارجة، واقعا خارجة، المولى ما يريد. لكن هذا ليس معنى دليل لسان دليل الإمارة صار مقيد. فإذا إذا لسان دليل الإمارة ما مقيد بالشك، فقط صار المقيد بالشك ياهو العقل، فحينئذ تتقدم الإمارة عليهم على الأصل. ليش؟ لأن الإمارة تولد علم فيرتفع الشيء الذي مأخوذ. وين مأخوذ؟ في لسان الأصل. فما يجري الأصل بعد. أما بعد ما تتمكن تعكس، ما تتمكن تأكد يعني شلون؟ يعني نقول إذا جرينا الأصل، أي أقول لك يلا قول، إيه قول قول قول، يلا تقول إيه؟ إذا جرينا الأصل يعني بالصحة، فسوف يرتفع موضوع شنو الإمارة، بعد ما تقدر تقول ليش؟ يعني مفروض موضوع الإمارة لم يقيد بينه بالشك، لم يؤخذ به الشك. حتى يرتفع موضوع الإمارة بجريان الاستصحاب، إذن فقط يرتفع الأصل بجريان الإمارة، الاستصحاب يرتفع، أما الإمارة ما ترتفع. لماذا؟ قاعد أكرر، لأنه ما دام الأصل مأخوذ في لسان الدليل فيه الشك، بينما الإمارة لم يؤخذ في لسان دليل الشك. بل العقل يقول ما يمكن تكون حجة في صورة العلم بالمخالف. لكن هذا ليس معناه أن الموضوع مقيد بمن لسان الدليل، يعني مقيد ماذا؟ بالشك. لا، ما مقيد ماذا بالشك. فإذا ما مقيد، إذن على هذا الأساس ماذا؟ حينما تجري الإمارة يرتفع موضوع الأصل، لأن موضوع الأصل هو الشك وعدم العلم. لكن حينما يجري الأصل وهو الاستصحاب لا يرتفع موضوع الإمارة، لأن موضوع الإمارة ما مقيد بما بالشك. هكذا أجاب دام ظله. وإذا تتذكرون بس حتما نسيته في أول هذا الجزء في صفحة 12، إذا واحد كاتب التعليقات مالتي السيد الشهيد أشار إلى هذا ببرقية مختصرة، بس أنا شرحته في صفحة 12. قال إن الثالث، إن الفرق هذا على رأي السيد الكوري بينهما، يعني بين الإمارة وبين الأصل، ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل أصل وعدم أخذ في لسان دليل حجية الإمارة، بعد الفراغ عن كونه يعني الشك مأخذ في موضع ما ثبوته واقعا. كل حقل يقول لابد أنه مقيد كل واحد بالشك وبعدم العين، لكن في لسان الدليل تقيد ماكو في لسان دليل الإمارة، موجود فقط في الأصل. وهذا شنو فائدته؟ قال وهذا فرق لازم. نعم، قد يثمر في تقديم دليل الإمارة على دليل الأصل، هذا الفرق بالحكومة يثمر. شلون أنا بينتك يا عدنان؟ والآن ماذا السيد هو قاعد يشرح عدنان وجه الإثمار هذا، هذا الذي اللي يتقدم، هذا أنه يثمر هنا أنه ما دام في لسان دليل الأصل ما مأخوذ الشك، بينما في لسان دليل الإمارة ما مأخوذ الشك، فالإمارة بجريانها ترفع موضوع الأصل لأن معقول في لسان الشك في اعتبار، بينما بجريان أصل ما يرتفع موضوع الإمارة لأن ما نأخذ موضوع الإمارة في لسان دليل الشك. لذلك تكون الإمارة هي المقدمة والحاكمة. أطبق، فإن قيل هذا إشكال أنه الإمارة ما نقدر نقول متقدمة بالحكومة، ليش؟ لأن كما إمارة تفيد العلم استطاع، لو كان أطلع أن يفيد العلم، لكن يفيد العلم بناء على جعل الطريقية في الاستصحاب كما هو رأي السيد الخوئي. فإن قيل هذا لا ينطبق، أن الحكومة ما تنطبق على حالة التعارض بين الإمارة والاستصحاب، ليش؟ لأن دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين أيضا، يعني يقول يقينك السابق باقي، يعني أنت عالي، يعني مفعول العلمية والطريقية بعد كما يتمنى السيد الخوئي، فيكون بدوره رافعا، يعني الاستصحاب بدورها مرافع لموضوع دليل حجية الإمارة. موضوع دليل حجية الإمارة شنو هو؟ الشك وعدم العين، فواحد يرفع موضوع الثاني، فليش على أن نقول الحكومة فقط من الإمارة؟ كان الجواب النتيجة مثلا نقول أحسن شو مثلا السعر هذا، إذا ما في النتيجة تفاقص يكون فك في وجه آخر لتقديم الإمارة، مو هذا الوجه، بل لازم التفاقص. كان الجواب إن الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الإمارة لسانا، يعني في اللسان لم يؤخذ في لسان الدليل، بل إطلاق حجية الإمارة يشمل حتى علما، يشمل حتى صورة العلم بالمخالف. لكن العقل مولانا يطلع صورة ماذا؟ العلم الوجداني بالمخالف، بس هو بحسب لسان الدليل مطلق، بل إطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف، يعني بمخالفة الإمارة للواقع، غير أن العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للإمارة بهالصورة، صورة العلم بالمخالفة مع العلم بخلافه وجدانه. لكن هذا الحكم العقلي شو وجهه؟ ليس معناه أن دليل حجية الإمارة لسانا صار مضيق، ولسانا باقي مطلق، وهذا الحكم العقلي إنما يخرج عن إطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصة، حالة علم الوجداني المخالف راح تخرج، لكن مو معنى أنه الدليل من الإمارة لسانا صار ضيق مقيد بالشك. إذن فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل الحجية، لأن موضوع دليل الحجية ما قيد بالشك بحسب اللسان، بل سوى واقعا خرج صورة العلم بالمقالبة صح، لكن هذا مو معنى على أنه قيد فيه بالشك لسانا. خلافا للعكس، شنو خلاف العكس؟ يعني الإمارة تصير حاكمة علينا، الاستصحاب مقدم. ليش؟ فإن الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا، لسان في لساني مأخوذ. فبجعل الإمارة بدل فيجعل فبجعل الإمارة علما يرتفع موضوعه، يعني موضوع الأصل بالحكومة. استنتهى يا أخي الوجه الثاني ماذا؟ لتقدم الإمارة على الأصل. شنو هو الوجه الثاني بالتالي الصار؟ أصل الوجه الثاني ما أن شغل سبعة دكتات السيد القوي، أصل الوجه الثاني تعال لتقدم الإمارة على الأصل ما هو؟ الحكومة. نقول دليل الإمارة متقدم على الأصل من باب أنه حاكم يجيب قدس سره. هذا جواب السيد الشهيد. يقول إذا تتذكرون نحن قلنا أنه يشترط في الحكومة ماذا؟ النظر. تذكروا يا أولاد الناس، يعني شنو النظر؟ يعني الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. وتعال في موردنا فنشوف يا هو الدليل الحاكم ويا هو الدليل المحكوم، حتى نلاحظ الدليل الحاكم إلى نظر. إذا إلى نظر نقول حاكم صح. في موردنا الدليل إذا أردنا نشرح حاكم يا دليل حاكم جنة الذي حاكم يا الإمارة، دليل حجية الإمارة. دليل حجية الإمارة يا أخي ما هو المهم؟ الدليل المهم سيرة العقلائية، يا السيرة المتشرعية، واحد من دليلين. دليل حجية خبر الثقة، والإمارة شنو هي؟ خبر الثقة. يقول الإمارة تقول الظهور، فالإمارة إما خبر الثقة وإما الظهور في الظهور، ظهور الآيات، ظهور روايات من جملة الإمارات. الإمارات هي كثيرة، بس الإمارات المهمة يا أخي الظهور وخبر الثقة. دليلهم شنو هو قلنا؟ إما السيرة العقلائية وإما السيرة المتشرعية. إذا نريد نقول الإمارة حاكمة يعني دليلها ناظر، وش معناه ولا إلى الأصول، يعني إلى الأصول العملية، إلى العلم عدم العلم، أو وهو ما في موضوع الأصل ماذا أصل؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فكأنما دليل الإمارة يريد يقول أنا أولد علم. وماذا نعرف ونقول دليل الإمارة إما سيرة العقلاء، سيرة العقلاء نقول ليست ناظرة إلى القطع الموضوعي. قطع الموضوع يعني قصد من حده ياهو عدم العلم، وفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا قطع موضوع صار. لكن نسيان مو ثبوت، لكن نسيان هذا لا، هو القطع مرة يأخذ الموضوع ثبوتا جنة ومرة يأخذ ماذا؟ نسيان. احنا اذا تقول دليل الإمارة حاكم يعني ناظر علما الى القطع الموضوعي، نقول ومن القطع الموضوعي الذي مأخوذ نفيا وين؟ في دليل الأصل. الذي مأخوذ نفيا عدمه يعني مأخوذ في دليل الأصل، فنفيا يعني عدمه مأخوذ في دليل الأصل. حين هذا نقول ومن المعلوم العقلاء لا نظر لهم إلى القطع الموضوعي حينما جعلوا الخبر حجة، نزلوه منزلة الخبر العقلة منزلة القطع الطريقي يعني في المنجزين ومحذرين، لا انهم نزلوه منزلة القطع الموضوعي. ليش؟ لان القطع الموضوعي ليس بمتعارف عند العقلاء. اصلا قطع موضوعي اصلا عند العقلاء، جيب لي مورد الذي قطع موضوعي. ها يعني قطع موضوعي يعني شنو؟ يعني يؤخذ بخصوصيه في موضوع الحكم، هو علم الخليه عند العقلاء متعارف ولا لا؟ من القطع العقلاء يعتبرونه من باب الطريقية مو من باب انه له موضوعية بخصوصه. ما اكوس عند مثلا لما واحد يريد يركب سيارة يكون يقطع ان هاي السيارة توصل ذاك الوقت يركب، لكن هذا القطع ماذا يا اخي؟ قطع ليس بموضوعي وانما قطع طريقي. فاذا ما حصل قطع او ركب سيارة ووصلت ذات الوقت الوالد يضرب ولده، اللي هذا الولد ما حصل على قطع يضربه ما يضرب، بل قد يأنب من باب انه خاف عليه ما الثاني لا يركب السيارة، لكن هو القطع مو مهم، المهم الوصول، يحضن القطع بما هو طريق الماء الى انه يوصل وانه ماذا. ولذلك لو فرض بلا قطع انكشف لي انه موصل، فرض المحال مو محال، فرض المحال مو محال، بلا قطع انكشف لي انه هيتوصلني السيارة بلا قطع. اي هيك فرض واحد جرني قال لي تعال اركب ما عليك انا وياي دعاك سيارة هيك ما يصير فيها تعال، وحينئذ اركب مع انه قطع ما عندي ماذا اركب. فالمقصود القطع يعتبرونه كطريق، ما عندهم هذا يا اخي قطع هو الى موضوعية الى خصوصية ما اقول هذا عند العقلاء. فاذا لم يتعارف عند العقلاء القطع الموضوعي حينئذ لا معنى لان نقول هم حينما جعلوا خبر الثقة حجة جعلوه منزل منزلة القطع حتى القطع ياهو موضوعي، والقطع الموضوعي ما موجود حتى عندهم حتى ينزلونه حتى ينزل الخبر منزلة القطع الموضوعي. ولذلك حينئذ لا معنى لأن نقول دليل الخبر وهو السيرة السيرة العقلائية ناظرة إلى العلم إلى القطع الموضوعي، يعني تنزل الخبر منزلة القطع الموضوعي تجعلك القطع الموضوعي 100% يعني تجعل. لا هذا ما متعارف، هذا نبر ما موجود، لأنه لا وجود للقطع الموضوع عند العقلاء، فإذا موجودا نادرا فإذا لا انتشار ولا وجود تثير له، إذا ما نقدر نقول العقلاء لما جعلوا الخبر ثقة حجة نظروا علما إلى تنزيله منزلة القطع الموضوعي. إلا اللهم واحد من أسهم يقطع قطعة ويقول صحيح هي السيرة العقلائية ما ناظرة للقطع الموضوعي يعني ما إلى وجود عندهم، لكن دليل إمضائها دليل إمضاء السيرة عقلائية. ودليل الإمضاء شنو هو؟ الذي يمضي السيرة عقلائية الشارع المقدس، ذاك بواسطته نستكشف أن العمارة منزل منزلة القطع موضوعي من ذاك من دليل الإمضاء لا من سيرة العقلة. فهذا جواب كل شوارع حيث يقال دليل الإمضاء من استكشف منه أكثر أكثر أكثر من شنو بعد كده بشريد أدولة مما جرت عليه سيرة العقلة ممن عقدت عليه سيرة العقلاء، يعني هذا يمضي ما عليه العقلاء، فما تتمكن أن تستكشف من عدة أكثر ما مما عليه العقلاء. فإذا الخلاصة يا أخي دليل حجية الإمارة إما سيرة العقلاء وما نقدر نقول ناظرة، وإما سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة يعني شنو؟ المتدينين يعني. حينئذ نقول لا بناء العقلاء لا المتدينين. يعني انظر إلى قصوص المتدينين. في سيرة المتشرعة ننظر فقط إلى المتدينين، ما لنا شغل الغير المتدينين. لكن في سيرة العقلاء ينظرون المن إلى غير المتدينين أيضا، إلى كل عاقل بما هو عاقل. لا أنا ننظر سيرة المتدينين، انظر سيرة المتدينين جرت على العمل بالإمارة، مثل من بالإمارة بخبر الثقة بالظهورات وغير ذلك. فجوابه القدر المتوقع أن المتشرع المتدينين يعملون بخبر الثقة متى؟ القدر المتوقع في موارد التي يكون القطع فيها طريقي، يعني حج من باب منجز ومعجز. أما إذا كان موضوعي مثل من موضوعي مثل في باب الشهادة، إذا اقطعت ذات الوقت اشهد بأن الليلة الهلال، هنا قطع موضوعي. هنا هم المتدينين يعنيون بعد بخبر الثقة. يعني إذا أجاني فالثقة إلي قال لي شيخنا أنا رأيت الهلال، قلت له صدق؟ قال لي والله شفت الهلال. قلت له أحسن شكرا. أتمكن أنا أستند إليه وأروح يم الحاكم وأشهد؟ أروح يم الحاكم أيها الحاكم أشهد أنا بأن الليلة ليلة. أنت متدين هو شي يقضي؟ يعني يعمل بخبر الثقة في موارد القطع موضوعي. سيرة المتدينين لم تدري ماذا، ما معلوم جرت على ذلك. فإذا اتضح يا إخوان انتهى هذا، الحكومة باطلة، لأن في الحكومة بعد فهرس الريد نظر، وهنا دليل حجية الإمارة هو إما سيرة أفلا، والعقلاء لم ينظروا إلى القطع الموضوعي. حينما نزل الخبر منزلة القطع لم ينظروا إلى تنزيل منزلة القطع الموضوعي، لا انتشار للقطع الموضوعي بينهم، ما متعارف عندهم أصلا. وإما سيرة المتدينين، قلت ما معلوم سيرة المتدينين جرت أن يعملوا بخبر الثقة في موارد ماذا، ولذلك تراجع وجدانك في موارد المعتبر القطع الموضوعي. أنت كمتدين ماذا تعمل بخبر الثقة؟ تستند إليه وتروح تشهد يم العاصم؟ لا. هذا حتى الآية قطع موضوعي، هو حصل حتى قطع وش الأرغب؟ احنا كلامنا ماذا؟ هل يصير المشرع يعملون بخبر الثقة؟ لا انا اعمل به خبر الثقة. يعني ماذا؟ هو المطلوب مني قطع الموضوع ذات الوقت يلا يجوز اشهد. انا اقدر اذا ما عندي قطع موضوعي انزل خبر الثقة من زيت ماذا؟ القطع الموضوعي. بلي المتشرع ينزلون خبر الثقة من زيت ماذا؟ قطع الطريقي. مثل من قطع الطريقي؟ مثل طهارة الماء ونجاسة الماء، القطع مطلوب لكن بما هو ماذا؟ طريقة ما هي قطع خصوصية مدار حلوة. فما إذا فقع إذا ذل شاء هذا النجل أو ذل طاهر أعمل وأشرب الماء أو أشرب الماء أنزل ماذا؟ خبر منزلتي قطع الطريق، يعني أجعله منجز ومعرف. لكن هل أجعله قطع طريق موضوعي؟ لا، في باب الشهادة ما أجعله. طبق العبارة ونلاحظ على ذلك، على ذلك يعني شنو على ذلك؟ ما على ماذا ترسي دخول اللي بيناه؟ لا، على أصل فكرة الحكومة. على ذلك لأن الدليل الحاكم لا تتم حكومته إلا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم. ونتقدم في مباحث الحكومة قبل كندرة في موردنا فني في الدليل الحاكم شوف ناظري هلا. ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك الظهور، احنا ما ناخذ الخبر بالخصوص، هو الخبر إمارة وبعد من جملة الإمارات ماذا؟ الظهور. دليل حجة الخبر دليل حجة الظهور شنو هو؟ وسيلة العقلاء، وسيلة العقلاء شنو قلنا؟ ستم الشرعة. فنجي واحد واحد من ذني. أما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي ليش لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد هذا الانتشار علينا على انتزاع السيرة المذكورة. يعني نقول سيرة عقل من العقلاء على تنزيل الخبر منزلة القطع الموضوعي. ما متعارف قطع موضوعي عند العقلاء حتى ينزلون خبر منزلة القطع الموضوعي. نقطة. ولعلك تقول ماذا؟ أنصاف. ننظر إلى دليل إمضاء السيرة العقلائي. نقول لك هذا دليل إمضاء ولا يمضي إلا بقدر ما عليه السيرة العقلائية. وإمضاء السيرة العقلائية شرعاً. قلت هذا نقطة أولاً. قال لي نقطة بعدين تعال اقرأ وإمضاء. وإمضاء السيرة العقلائية شرعاً. يعني إمضاء من قبل الشارع. لا دليل على نظر هذا الإمضاء الى اكثر مما تنظر السيرة اليه من اثار. مقدار ما تنظر اليه من اثار هاي السيرة بذات المقدار يثبت الامضاء. والاثار الذي تنظر الى السيرة والحكم الذي تنظر الى السيرة ياهو. قلنا العمل ماذا؟ تنزيل القدر منزلة القطع الطريقي. اما تنزيل منزلة قطع الموضوع المثابت. فدليل الامضاء اما يمكن استفادة تنزيل منه. تنزيل القدر منزلة قطع الموضوعي. فالسيرة العقلائية اذا ما ينتقم التكبيرها. يبقى أن سيرة المتشرعة وعما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها عن عمل بالخبري يعمل بالظهور كيف في موارد القطع الطريقي ولا جزم بانعقادها على العمل بانعقاد السيرة المتشرعية على العمل بهما يعني بالخبر بالظهور في موارد القطع الموضوعي ومثلت لك بمثال الليلة الهلال. والأصح فنقول للسيد إذا ما قلت بالإحشاء الأولية بالوروث وما اقبلت بالحكاية الثانية وهي الحكومة ونسألك إليك قدس الله روحك الشريفة ما هو الوجه الصحيح لتقدم الإمارة علينا على الأثر. يبين قدس سره وجه لطيف لكن مع الأسف الشديد العبارة ماذا لا تعطي هذا الوجه إهنان غامضة لو كان يوضحه وكذا كان كلش لطيف يصير بس موضح هو في الدرس التقريرات موضح. يقول قدس سره الوجه في تقدم الإمارة هي الأخصية أنها أخص من دليل الأصل. دليل الإمارة أخص من دليل الأصل هاي أولا. والثاني النصية يعني ماذا دليل الإمارة نص في تقدم الإمارة على الأصل بخلاف ذات ليس نص. فإذا وجه للتقدم أصل وجه الأول هذا الأخصية يعني دليل الإمارة أخص من دليل الأصل. قد واحد منكم شي يقول قد واحد منكم يعترف يقول شيخنا دليل الإمارة ليس بأخص بل اثنيناتهم أعم من وجه أخص من وجه وأعم من وجه. ليش؟ لأن دليل البراءة شيخ الرفع ما نعلم يعني إذا ما عندك علم رفع ما نعلم يعني إذا ما عندك علم فقر رفع يعني براء يعني مباح وبإطلاقه شيده سواء أقو إمارة على الحرمة أو ما أقو إمارة بإطلاقه شيء مهم عدم العلم رفع ما لا يعلمون يعني إذا ما عندك علم الشيء رفع سواء أقو إمارة أو ما أقو إمارة على الحرمة. فبإطلاقه يشمل صورة وجود الإمارة وعدم وجوده. نأتي علما إلى دليل الإمارة. دليل الإمارة شيده إذا جاءك الخبر ودل على شيء فخذ به سواء كان يجري الأصل أو ما يجري الأصل. أقول ما يجري الأصل مثل من وين ما يجري الأصل وين ما يجري الأصل مثل التشبهات المحصورة. أصل ما يجري في موارد الإجمال أصل يجري في موارد الشبه البدوية فإذا على هذا الأساس النسبة راح تصير عموم خصوص من وجه. فليش السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول على أن الإمارة مقدرة من باب أنه شنو آفات؟ الجواب هذا ترى كله ما مبين هنا. الجواب يقول بأنه حينما قلت أخص مقصود من أخص يعني ليس هي الأخصية بذاك المعنى. النبي سامعين احنا دي مرارا، لا مقصود من أخص يعني ملاك تقدم الخاص على العام. ما هو هذا؟ أريد أن أقول موجود ملاك تقدم الخاص على العام. ملاك تقدم الخاص على العام شنو هو يا أخي؟ ملاك تقدم الخاص على العام يعني إذا جاءنا عام وجاءنا خاص ليش نقدم الخاص؟ لأنه إذا ما قدمنا الخاص بمن راح نعمل؟ بالعام. يلزم إلغاء الخاص رأسا وترك رأسا. يعني إذا جاني أكرم العلماء هذا عام، وإجاني لا تكرم شنو العلماء الفساد. إذا ردت أعمل بالعام التالي الخاص عملت بي شوي يتركت رأسا، تركت رأسا. بينما لو ردت أعمل بالخاص ما راح أترك العام رأسا، راح أعمل بي في بعض المجالات. فملاك تقدم الخاص وهذا أنه نقدم الخاص لأجل أنه بلي بلي حتى لا يلزم إلغاء الخاص ماذا رأسا. فالسيد الشهيد رضوان الله عليه يريد يقول أنا أقول هاي النكتة موجودة، أريد أقول أنه إذا الإمارة ما قدمناها على الأصل يلزم إلغاها رأسا، يعني ما عليكم ما نعمل بالإمارة أبدا. ليش يلزم هالشيء؟ ليش يلزم هالشيء؟ يقول لأجل أنه إذا كانت الإمارة مخالفة للأصل، حضرة جنابك إذا تريد تقدم ياهو إذا تريد تقدمه الأصل، شو الإمارة شو وقت تعمل بيها؟ قل لي شو الإمارة شو وقت تعمل بيها؟ هو قل لي في أي مورد بعد أعمل بيها؟ لا بد تقول لي في مورد موافقتها علما للأصل. أقول لك في مورد موافقتها للأصل هي بعد وجودها لا شيء، والأصل بعد أعمل بيها، سواء هي حجة أعمل بيها أو ما أعمل بيها، بالتالي الأصل موجود. فبالتالي ما صار مورد عمل للإمارة واستناد علما للإمارة بما هي إمارة، ما صار ذلك. وهي ترى كلام حلو لكن مع الأسف ما مبين عنوانه. فبالتالي إذا ما نريد نقدم الإمارة على الأصل يلزم إلغاءها بالكلية. ليش يلزم إلغاءها بالكلية؟ لأنه إذا مخالفة للأصل أنت قلت خوض نقدم الأصل يعني ما عملنا به. طب في مورد الموافقة في الحقيقة الإمارة بما هي إمارة لم نستند إليها، إذا الأصل هو يكفي. فإذا مثلا دلت الإمارة على أن شربة تتم حلال أو أصل البراعي تتم حلال، فإهنا حتى إذا إمارة ما موجودة هو أقول بالحلية وجود الإمارة، إذا ما سوالي فرد شيء عمل بالإمارة ما صار، حكمت بالإباحة لماذا؟ مو لأجل الإمارة، هو لأجل الأصل، أصل هو موجود أحسن للإباحة. فإذا على هذا الأساس يلزم إلغاء الإمارة بالكلية. هذا لو رجت ماذا؟ ما أقدم الإمارة. إذا يلزم تقديم الإمارة. أقول لا واحد منكم بالأثناء يشكل خاف ذهنه يروح يقول طيب إذا ما إذا أردنا نقدم الإمارة على الأصل من يلزم إلغاء أصل بالكلية؟ شنو الجواب إذا واحد هيك أشكل؟ وإن كان هذا الإشكال ترى تخيف هو واضح هو جواب هذا، بس أقول بعض مرات واحد يخفل ويجي أشياء بذهنه شي يسوي بعد جوابه شنو؟ يقول طيب لا إن ما فائدة الأصل هذا أنه في مورد الذي ما يجري ماذا الإمارة ما موجودة إمارة أصلا، إمارة ما موجودة إمارة مثل شرب السكر ما موجود إمارة القهوة ما بها ماذا؟ طماطة أكل الطماطة. ما بي ما بي رواية. أكل رواية يقول أكل الطماطة جائز. ما في إمارة يا أخي. ففي مثل هذه الحالة يصير حينئذ نعمل بالأصل في مورد لا يوجد فيه إمارة. ينحصر موارد العمل بالأصل إحنا. موارد العمل بالأصل تنحصر ماذا؟ هي اللي ما موجودة إمارة. وما أكثر هذه الموارد اللي ما موجودة فيها؟ إذا تريد تبسع تصر لك ألزم تبحث والأشياء اللي ما موجود فيها ماذا؟ إمارة مثل الخلال أصل كثيرة مو قليلة. وهذا فعلا كفى بهذا فائدة الأصل. لما الإمام قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون يريد يشير إلى هذه الموارد اللي ما موجود فيها إمارة. بخلاف لو ردنا نقدم الأصل على الإمارة تبقى خطية الإمارة حينئذ بلا مورد نعمل بها. إلا نادران إذا ما يجب الأصل مثل الشبهتين محسب لكنها موارد جدا نادرة. ما تداعي ماذا لجعل الإمارة حجة لأجل هاي الموارد النادرة جزما هذا باطل. فهذا الوجه يا أخي لطيف الخلاصة وجه تقدم الإمارة على الأصل أنه لو لم نقدم الإمارة على الأصل المخالف لها يلزم عدم العمل بها رأسان وطرحها ماذا رأسان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لتقدم الإمارة على الأصل النصية. النصية النصية يعني شنو قصدنا من حدث؟ يعني نقول دليل الإمارة نص في أن الإمارة متى عارضها الأصول تقدم نص في ذلك تقدم الإمارة. هو يقول قدموا شنو هو نص في ذلك. فتعي شلون نقول لأن دليل بيان هذا لأن دليل حجية الخبر شنو هو السيرة العقلائية. وتعال للعقلاء شو وقت يعمل اتسم العقلاء شو وقت تعمل بالخبر في صورة مخالفته للأصل تعمل يوم ما تعمل. اذا عندك خبر ومخالف علمه جذبت تقول جذبا انا اعمل دينا بالخبر حتما اعمل بالخبر حتى اذا مخالف الأصل. فنجزم اذا عندنا جذب تريد احلي فمه بانه احنا العقلاء بصنروا العقلاء اذا الخبر مخالف للاصل جزما نقدم الخبر. لكن هم ادى الجزم بتقدم الاصل على هذا الجزم ما موجود. فالجزم الذي موجود هو جزم بتقدم الامارة على الاصل. لان حتى لو كانت الامارة مخالف الاصل نعمل بالامارة ونجرح الاصل. هاي سيرة العقلاء جارية على هذا الشيء صدقتها جارية. بينما لا يقين ولا جزم بتقدم أصل علينا على الإمارة في ذلك الشك نشك ما عارفين احنا واقعا الآن احنا خشاكين ما عارفين أصل يتقدم على الإمارة ولا. بينما تقدم الإمارة على الأصل جازمين دي لأنه دليل الخبر وسيرة العقلاء. وسيرة العقلاء جرت جزما على العمل بالخبر حتى إذا كان مخالف يعملون بالخبر ويقدمونه على الأصل. فإذا صار دليل حجية الإمارة نص وصريح فيما نص وارد في تقدم الإمارة علينا على الأصل. وخلاف دليل أصل ليس نص ماذا في ذلك دليل الأصل رفع عن أمتي ما لا أعلمون ما بي صراحة ما بي صراحة ما بي صراحة ما بي نصية في تقدم الأصل على الإمارة. وكلما كان دليلان أحدهما نص في شيء والآخر ظاهر ليس بنص ناخذ بما بالذي هو نار. كلام لطيف لا بأس به يطبق العبارة. لا احنا هو توجيه هيك نقول دليل الإمارة شنو هو هو السيرة العقلائية. خل نرجع للسيرة العقلائية. لا خل نرجع للسيرة العقلائية. السيرة العقلائية نجدها على أنها تقول الخبر حجة حتى لو كان ماذا هي تقول أنا أقول لكم تستندون إلي ولا دليلكم أنا ولا إذا أنا أقول قدموا الخبر حتى لو كان معارض علما للأصل واطرحوا الأصل الصوت. انت لابد تقول يخرج الروح هو ذاك اما الدليل الاصل الروح. فنشوف ذاك الناس لعله تيجي. اقول لك ذاك اذا راجعنا ما نراه يقول قدم الاصل وان كان مخالفا علما للإمارة لا نجد فيه ذلك. والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر أو تقول الظهور الدال الخبر مو بس أخر بل كون النص في موارد تواجد الأصول على الخلاف في موارد وجود الأصل على خلاف الإمارة دليل الإمارة النص في أنه لا بد أن يتقدم هذه الإمارة على الأصل. هذا النصية منين جبناها النصية؟ الأخصية السيد ما بينها النصية قاعد يبينها للجزم بانعقاد السيرة يعني سيرة العقلاء نجزم أنها منعقدة وتقول قدم الخبر حتى لو كانوا على الأصل على تنجيز الواقع بالرواية والظهور وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العملية. تقول أخذ بالرواية لا تعلم هاي الفارضة شيلها هاي الفارضة قبل فهمنا هذه قبل وعدم السيرة جارية على أن الواقع يتنجز بالرواية وإن كان أطأت العمل ما يجير لبا طبيعي يكون السمن. وهذا بخلاف لو رجعنا ماذا إلى دليل الأصل لا ليس نستم في تقدم الأصل. ليش؟ لأن لا نجزم أنه يقول قدم الأصل وإن كان مخالفا للإمارة. فالإمارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها مقدمة على الأصل المخالف لها لأجل هاتين النقطتين. وإن لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعي عموما سيد الشهيد يقول هذا بيان ليش يثبت أن الإمارة تتقدم علينا على القطع الموضوعي المأخوذ في الأصل فقط لكن ما ثبت أنه الإمارة تقوم مقام كل قطع موضوعي حتى وين في باب الشهادة في باب الشهادة معقود القطع الموضوعي. هذا دليل ما يثبت أن الإمارة تتقدم علينا وتكون مقام كل قطع موضوعي. لا لا لا لا لا لا إذ هذا الدليل أثبتنا على أنه ماذا يقدم في موارد خاصة يا موارد خاصة قطع الموضوع الذي معقود بالأصل فقط نعم. ليش؟ لأن سبب إحنا الذي قلنا بالتقديم شنو هو الأخصية وماذا النصية اللي هي تشكلنا. إذا كان هذا السبب هذا السبب مختص بتقدم العمارة علينا على الأصل فقط يعني على الأصل على القطع الموضوعي المأخذ بالأصل فقط. ليش؟ لأن العقلاء يعملون بالخبر جزما وين جزما يعملون بالخبر في مقابل الأصل جزم هنا موجود فالنصية هنا راح تصير. لا أننا نلزم العقلاء يعملون بالخبر حتى إذا كان ماذا موارد يعتبر بها ماذا مغزمار الشهادة معتبر بها القطع الموضوع في باب الشهادة لا لكن ما نلزم به. فالجزم الذي موجود في خصوص هذا المورد نعلم بأن العقلاء الذي هم مستند للخبر يعملون بالخبر حتى إذا كان مخالف للأصل فالنصية تتولد في هذا المورد لا في كل موردين هذا التفت له. وإن لم يثبت لذلك قلت الإمارة بحكم هذه الأخصية النصية في دليل حجية مقدمة على الأصل مخالف لها مقدمة على الأصل فقط المخالف لها. وإن لم يثبت بدليل حجية قيام الإمارة مقام القطع الموضوع عموما يعني في كل مجال ولو في باب الشهادة فما يثبت يعني هذه النقطة نقطة مختصة بدوران الأمر ماذا بين الإمارة وبين الأصل لا بين الإمارة وكل مورد آخر. والحمد لله رب العالمين.